روي أن التوراة كانت 7 أسباع في 7 ألواح، فلما ألقاها انكسرت فرفع 6 أسباعها، وكان فيها تفصيل كل شيء، وبقي 7 كان فيه المواعظ والأحكام. وأخذ برأس أخيه بشعر رأسه يجره إليه توهما بأنه قصر في كفهم، وهارون كان أكبر منه 3 سنين، وكان حمولا لينا، ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل. قال ابن أم ذكر الأمة ليرققه عليه، وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي طه يا ابن أمي بالكسر، وأصله يا ابن أمي، فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء، والباقون بالفتح زيادة في التخفيف لطوله أو تشبيها ب15. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إزاحة لتوهم التقصير في حقه. والمعنى بذلت وسعي في كفيهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي، فلا تشمت بي الأعداء، فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. معدودا في عدادهم بالمؤاخذة أو نسبة التقصير. قال رب اغفر لي بما صنعت بأخي ولأخي. إن فرط في كفهم ضمه إلى نفسه في الاستغفار ترضية له ودفعا للشماتة عنه. وأدخلنا في رحمتك بمزيد الإنعام علينا، وأنت أرحم الراحمين، فأنت أرحم بنا منا على أنفسنا. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، وهو ما أمرهم به من قتل أنفسهم، وذلة في الحياة الدنيا، وهي خروجهم من ديارهم وقيل الجزية، وكذلك نجزي المفترين على الله، ولا فرية أعظم من فريتهم، هذا إلهكم وإله موسى، ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي ثم تابوا من بعدها من بعد السيئات وآمنوا واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة، إن ربك من بعدها من بعد التوبة لغفور رحيم. وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل وكثرة جرائم بني إسرائيل. أو لغفور رحيم وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل وكجرائم بني إسرائيل. ولما سكن وقد قرئ به عن موسى الغضب باعتذار هارون أو بتوبتهم، وفي هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث أنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغرى عليه، حتى عبر عن سكونه بالسكوت، وقرئ سكت أو وأسكت على أن المسكت هو الله، أو أسكت على أن المسكت هو الله أو أخوه أو الذين تابوا أخذ الألواح التي ألقاها وفي نسختها وفيما نسخ فيها أي كتب فعله بمعنى مفعول كالخطبة، وقيل فيما نسخ منها أي من الألواح المنكسرة هدى بيان للحق ورحمة إرشاد إلى الصلاح والخير للذين هم لربهم يرهبون. دخلت اللام على المفعول لضعف الفعل بالتأخير أو حذف المفعول، واللام للتعليل والتقدير يرهبون معاصي الله لربهم. واختار موسى قومه أي من قومه، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة روي أنه تعالى أمره أن يأتيه في 70 من بني إسرائيل، فاختار من كل سبط 6 فزاد 2، فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا، فقال إن لمن قعد أجر من خرج، فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين. فلما دنوا من الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سجدا، فسمعوه يكلم موسى بأمره ويأمره وينهى، ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الرجفة أي الصاعقة أو رجفة الجبل فسعقوا منها. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، تمنى هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخر، أو عنا به أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بجعل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما، فترحمت عليهم بالإنقاذ منها، فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا من العناد والتجاسر على طلب الرؤية؟ وكان ذلك قاله بعضهم، وقيل المراد بما فعل السفهاء عبادة العزل. والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنها، فغشيتهم هيبة فلقوا منها ورجفوا حتى كادت تبين مفاصلهم وأشرفوا على الهلاك، فخاف عليهم موسى فبكى ودعا فكشفها الله عنهم. إن هي إلا فتنتك ابتلاءك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية، أو أوجدت في العزل خوار فزاغوا به، تضل بها من تشاء ضلالة بالتجاوز عن حده أو باتباع المخايل، وتهدي من تشاء هذا فيقوى بها إيمانه. أنت ولينا القائم بأمرنا، فاغفر بمغفرة ما قارفنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال ربنا عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لما رجع سيدنا موسى عليه السلام بعد أن ذهب ليكلم ربه تبارك وتعالى، وكانت المدة عبارة عن 40 يوما، رجع إلى قومه شديد الغضب، رجع إلى قومه حزينا أسفا، قال لهم: بئس ما خلفتموني من بعدي، إنكم تركتكم على التوحيد، تركتكم على الإيمان بالله تبارك وتعالى، لماذا عبدتم العجل من دون الله تبارك وتعالى؟ لماذا لم تقوموا مقامي في كف هؤلاء الذين عبدوا العجل من دون الله عز وجل؟ إذا كان يخاطب سيدنا موسى الجماعة الباقية من المؤمنين، ويخاطب كذلك أخاه سيدنا هارون عليه السلام: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي لقد رأيتم التوحيد والتنزيه لله عز وجل، فلماذا لم تسيروا في هذا الطريق؟ لماذا قطعتم هذا السبيل؟ لماذا تعجلتم في أمر كان لكم فيه أنا أعجلتم أمر ربكم؟ إذن في هذا الأمر، هذا الأمر الذي معنى ذلك: أتعجلتم وعد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظننتم أني في هذا الأمر الذي ذهبت إليه أنكم قدرتم موتي بعد ذلك؟ غيرتم بعدي، حرفتم هذا الدين كما تغير الأمم بعد موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولشدة غضب سيدنا موسى طرح هذه الألواح، قال ربنا: وألقى الألواح، والألواح التي كان فيها التوراة، طرحها من شدة الغضب وكثرة الضجرة وشدة الألم وحمية للدين. وكانت هذه التوراة على ما يقال كانت 7 أسباع، فلما ألقاها انكسرت فرفع منها 6، وبقي 7 فقط فيه من المواعظ والأحكام. وبعد ذلك أخذ بشدة الغضب برأس أخيه يجره إليه، أخذ بشعر رأس سيدنا هارون يجره إليه ويعاتبه ويؤنبه: لماذا قصرت في كفهم يا هارون؟ مع أن هارون كان أكبر من سيدنا موسى ب3 سنين، ولكنه كان حمولا لينا، لذلك كانت بنو إسرائيل تحب هارون أكثر من محبة موسى، لأنه كان لينا وسيدنا موسى كان رجلا قاسيا. لذلك كان قال ابن أم عند ذلك، يعني قال: يا ابن أم، يا ابن أمي، يا ابن أمي، كيفما كانت القراءات، وإنما هذا القول إنما يخاطب الأخ أخاه بالنسبة إلى أم واحدة، وذلك من أجل الترقيق، وذلك من أجل العاطفة، مع أن سيدنا هارون كان أخا شقيقا لسيدنا موسى عليه السلام. إذن قال يا ابن أم، سيدنا هارون يقول مجيبا لسيدنا موسى: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هؤلاء بعد أن ذهبت أنت لمخاطبة ربك تبارك وتعالى، بيّن سيدنا هارون لسيدنا موسى هذا التوهم الذي حصل عنده بأن هؤلاء القوم قهروه واستضعفوه وقاربوا يقتلونه ويزيحونه، فلا تشمت بي الأعداء، لا تفعل شيئا يتكلم به القوم زيادة على ما فعلوا بي في غيبتك، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أنا ما زلت الداعية إلى الله تبارك وتعالى، لا تجعلني في عداد هؤلاء الظالمين، لا تجعلني في عداد هؤلاء المحاربين، هؤلاء إنما تنكبوا الطريق وأنا كنت أقول لهم دائما اتقوا الله عودوا إلى دينكم، ولكن هؤلاء قوم لا يفقهون. وقف هنا وسيدنا موسى عليه السلام يناجي ربه تبارك وتعالى، قال رب اغفر لي وأدخل ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. عندما وجد نفسه سيدنا موسى قد عاقب سيدنا هارون عقوبة شديدة، قال رب اغفر لي بما صنعت بأخي، رب اغفر لي ذلك التقصير. وضم أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل قال ولأخي، نعم لهذا إن كان أخي قد فرط في شيء من كفهم ومن دعوتهم إلى الله عز وجل، وكان ذلك ترضية لسيدنا هارون، وطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يشمت به الأعداء وأن يرحمه رحمة واسعة، قال وأنت أرحم الراحمين، ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يا رب أنعم علينا بمزيد الإنعام، يا رب أكرمنا بمزيد من الإكرام، أنت أرحم بنا منا على أنفسنا، لذلك نطلب منك أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا. ثم قال ربنا عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. تعلمون أن السامري كما مر معنا صنع لهم العجل من حلي، وكان قد وضعه في مكان، وكان ذلك في مجرى الرياح وجوف داخله حتى إذا جاءت الريح سمع له خوار، فالناس إنما انفتنوا به وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء ربنا عز وجل يذكر أنه غضب عليهم، لذلك من إذا أرادوا حتى التوبة لله سبحانه وتعالى ماذا قال فيهم؟ قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا لهؤلاء عندما طلب منهم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يعني يجتمع التائبون في بني إسرائيل في مكان واحد، يحملون أسلحتهم على بعضهم البعض، يقتلون أنفسهم، هذا طريق التوبة في بني إسرائيل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، لذلك الغضب هو ما أمرهم الله عز وجل به من قتل أنفسهم. سينالهم ذلة في الحياة الدنيا، يعني سيخرجون من ديارهم، ستنالهم الجزية العقوبة، نعم، وكذلك نجزي المفترين الذين يعظمون الفرية على الله عز وجل. وأعظم فرية أن يقول بعض الناس عن ذلك العجل هذا إلهكم وإله موسى. هل رأيتم في الدنيا أحد افترى على نبيه كما افترى هؤلاء الإسرائيليون على سيدنا موسى عليه السلام وعلى قومهم؟ ثم قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن هذا شأن الله عز وجل، إذا تنكب الإنسان عن الطريق وفعل السيئات وفعل الكفر وفعل المعاصي وابتعد بالمعاصي عن الله عز وجل، ثم تذكر أن له ربا يمكن أن يلتجئ إليه وأن يستغفره وأن يتوب إليه وأن ينيب إليه، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، أي من بعد ذلك الفعل، ندموا على فعلهم، آمنوا، اشتغلوا بالإيمان، اشتغلوا بالأعمال الصالحة، الله عز وجل من بعد هذه الأعمال الصالحة ومن بعد صلاحهم وثباتهم على الإيمان واشتغالهم بالأعمال الصالحة، إن ربك من بعدها، أي من بعد تلك التوبة، لغفور رحيم. وغفور هنا جاءت بصيغة المبالغة، رحيم كذلك بصيغة المبالغة، إن عظم الذنب، إن كثر الذنب، كجريمة عبدة العجل، هذا الشرك بالله عز وجل، إذا تاب وأقلع الإنسان عنه وعاد إلى دينه وعاد إلى التوحيد، كم كثرت جرائم بني إسرائيل. قال ربنا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لما سكن سيدنا موسى، لما اعتذر هارون من موسى، لما تاب هؤلاء الناس، نعم كل ذلك كان حاملا على الغضب، لذلك سكت. إذن حقيقة المهدئ له من هو؟ الله سبحانه وتعالى، أسكته الله، نعم. وإذن أخذ الألواح، هذه الألواح التي ألقاها والتي كانت فيها التوراة، قال: وفي نسختها، أي كتب فيها، هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن هذه الألواح المنكسرة التي فيها بيان للحق، التي فيها إرشاد للصلاح، التي فيها تكليف بني إسرائيل، التي فيها ما أمر الله عز وجل، هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الأصل أن نقول في اللغة يرهبون ربهم، فلما تقدم العامل ضعف فقوي باللام فصار للذين هم لربهم يرهبون. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصلها تعبرون الرؤيا، نعم. ولذلك ماذا يرهبون؟ يرهبون معاصي الله تبارك وتعالى. بعد هذا كله هنالك مرحلة جديدة من المراحل التي كانت بين سيدنا موسى وبين قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سيدنا موسى اختار من قومه 70 رجلا، وذلك من أجل أن يذهبوا معه، فاختار من كل سبط من بني إسرائيل 6، وأنتم تعلمون أن الأسباط في بني إسرائيل 12، فإذا أخذ 6 مضروبة 12 يصبح العدد يعني 72 شخصا، والمطلوب الذين يذهبون عبارة فقط عن 70، إذن يزداد 2. عند ذلك تخلف هؤلاء، عند ذلك تشاجر، أنا أذهب أنت تذهب، نعم. سيدنا موسى أعلن لمن قعد، قال: إن لمن قعد أجر من خرج. فقعد 2 كاذب ويوشع، وذهب مع الباقين، أي بقي مع سيدنا موسى عليه السلام 70. فلما جاءوا إلى الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه دخل موسى بهم الغمام، والقوم جميعا مع سيدنا موسى خروا سجدا لله سبحانه وتعالى. وسمع هؤلاء السبعون كيف يكلم الله سبحانه وتعالى موسى بالأمر والنهي. الله عز وجل أودع فيهم قوة، هذه القوة يسمعون كلام الله الذي ليس بصوت ولا بحرف. هنا بدل أن يزدادوا إيمانا بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله كادوا يزدادون كفرا. قالوا لسيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هنا ارتجف الجبل بهم، أخذتهم الصاعقة فصعقوا صعقة واحدة. سيدنا موسى يخاطب ربه فيقول قال ربي، يعني يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه. تمنى سيدنا موسى هلاكهم وهلاك نفسه قبل أن يرى ما يرى، قبل أن يزداد هؤلاء إيمانا ازدادوا كفرا وعنادا. يا رب أنت قدرت على إهلاكهم عدة مرات في كل لحظة، أنت أنجيتهم من فرعون، أنت أنجيتهم من الغرق، أنت أنجيتهم من العذاب الذي كان على يد جنود فرعون. قل في كل مرة تترحم عليهم، في كل مرة تغفر لهم، في كل مرة تتجاوز عن سيئاتهم. إحسانك عظيم يا رب العالمين، تب عليهم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يا رب بعض الناس دائما شأنهم العناد، شأنهم التجاسر، طلبوا طلبا لا يستحقون أن يطلبوه، طلبوا الرؤيا. لذلك هذا عبد العزة من دون الله. إذا كان هؤلاء المختارون السبعون من كل الأسباط فعلوا ذلك، فمن بقي مع موسى عليه السلام؟ عند ذلك بهذه الدعوة التي دعا بها سيدنا موسى ربه رجفوا حتى كادت تبين مفاصلهم، أشرفوا على الهلاك تماما. بكى موسى فودع ربه سبحانه وتعالى، فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم بما بهم، فقال موسى إن هي إلا فتنتك، هذا العمل ابتلاؤك يا رب، لو لم تسمعهم كلامك حتى طمعوا في الرؤيا، أو أنت أوجدت الخوار في العزل عند ذلك فزاغوا به. اللهم إنك تضل من تشاء، اللهم إنك تهدي من تشاء. نعم، لذلك معنى ذلك عندما يتجاوز الناس حدودهم إنما يكون ذلك تحت إرادتك، وتهدي من تشاء سبحانه وتعالى، تقوي إيمانه، تسلكه مسالك الهدى. أنت ولينا، أنت القائم بأمرنا، أنت المحسن إلينا، اغفر لنا بمغفرة من عندك يا رب العالمين، اغفر لنا ما قارفنا من الذنوب والآثام، ارحمنا وأنت خير الغافرين. تغفر السيئات وتبدلها بالحسنات. لذلك هكذا ينبغي للإنسان أن يديم الدعاء مع الله عز وجل، وإذا ما وجد نفسه أنه قارف سيئة من السيئات فليبتهل إلى الله عز وجل. هذا هو ربكم تبارك وتعالى. انظر ماذا فعل الناس وماذا فعلت بنو إسرائيل، ومع هذا كان ربنا غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.